إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا الدرس بإذن الله تعالى نختم ما تبقى من شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كان موضوع الدرس الأخير كان يتحدث الإمام ابن القيم رحمه الله عن أهمية تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يعني تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى هو يعني زاد المسافر إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتدبر كتاب الله وأن يتعلمه. وضرب الإمام ابن القيم رحمه الله مثالا بآيات كريمة من سورة الزاريات، فقال يعني إن أكثر المفسرين لها والمتأملين في معانيها يعني يمرون عليها مرورا يعني عابرا، يأخذون منها المعاني الإجمالية ولا يعني يغوصون في يعني تدبر ما خفي من معاني هذه الآيات الكريمة. يقول يعني إذا تدبرها الإنسان يعني حرفا حرفا وتأمل ما فيها من الفوائد يعني خرج منها بفوائد عظيمة، وهي الآيات التي في قصة إبراهيم عليه السلام من سورة الزاريات. وضرب مثالا لكيفية يعني استنباط المعاني والأسرار من القرآن الكريم من خلال هذه الآيات، ثم يوصي القارئ لكتابه أن يتبع هذه الطريقة ويسلكها في تفسير بقية آيات القرآن الكريم، وما زال يعني يستخلص بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة. توقفنا عند قوله وهو يفسر يعني قوله سبحانه وتعالى: قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم. فيتأمل يعني في اسمي العليم والحكيم. يقول: والمقصود في صفحة 100: والمقصود أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته، أن الخلق والأمر ناشئ عن علم الله سبحانه وتعالى وعن حكمة الله سبحانه وتعالى. الخلق اللي هو الأوامر الكونية، يعني ما يتعلق يعني بالصحة والمرض والغنى والفقر والحياة والموت والنعم والابتلاءات وكذا، كل هذا يتعلق بعلم الله تعالى وحكمته. يعني الله سبحانه وتعالى بعلمه وبحكمته خلق المخلوقات وقدر المقادير. ومن جهة الأمر يعني المقصود هنا الأوامر الشرعية، طبعا أوامر الله سبحانه وتعالى منها الأوامر الكونية تدخل في الخلق، وهناك الأوامر الشرعية بما شرع الله سبحانه وتعالى من الشرائع والأوامر والنواهي وأوجب من الواجبات وحرم من المحرمات، كل ذلك أيضا بعلم الله سبحانه وتعالى وحكمته. قال: واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة، لأن سارة كانت عجوزا عقيما، وفي سورة هود قالت: وهذا بعلي شيخا. كان عمر سارة عليها السلام يعني كما ذكر المفسرون يعني قالوا كانت بلغت 90 عاما، وإبراهيم عليه السلام كان أكبر منها، ولا يولد لمثلهما عادة، يعني هي كانت لا تلد وهي شابة، فالآن صارت يعني عجوزا، يعني اجتمع لها مانعان من الولادة، يعني أنها عقيم يعني أثناء شبابها، وأنها الآن عجوز أصلا، حتى لو كانت تلد أثناء شبابها لكانت الآن يعني غير قادرة على الإنجاب. تعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة، وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد، وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة، فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق. الله سبحانه وتعالى هو العليم بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. يعني هذا كان بعلم من الله تعالى وبحكمة منه سبحانه وتعالى أنه قدر يعني أن يولد لإبراهيم عليه السلام في هذا السن ليكون ذلك يعني معجزة وآية دالة على قدرته سبحانه وتعالى، وليتضرع إبراهيم إلى ربه سبحانه وتعالى هو وآل بيته يطلبون الولد، ويظهر الله سبحانه وتعالى كمال قدرته واستجابته دعاء أوليائه. قال ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة المسومة عليهم. قال الحجارة المسومة يعني من السماء اللي هي العلامة، قالوا كان كل حجر يعني نزل لإهلاك شخص بعينه وعليه سمة أو علامة يعني تدل على من أراد الله تعالى إهلاكه بهذا الحجر. وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين له والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم. يعني ما في الآيات الكريمة من إهلاك قوم لوط ونجاة المؤمنين، فيقول هذا دليل على المعاد وعلى الثواب والعقاب، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ضرب مثالا بذلك في الدنيا فأهلك المكذبين ونجى المؤمنين في الدنيا ليكون ذلك مثالا على إهلاك الله سبحانه وتعالى لأعداء رسله في الآخرة وإنجاء الله تعالى لرسله في الآخرة وأتباعهم المؤمنين. قال وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن ربهم. إن لوطا عليه السلام يعني حذر قومه من عذاب الله إن عصوه ووقع ذلك، فكان دليلا على صدق الرسل. إذن إيه استخلص من هذه الآيات؟ يعني الدليل على الإيمان بالرسل والدليل على الإيمان باليوم الآخر والثواب والعقاب. قال ثم قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام، لسر اقتضاه الكلام. فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فهو إخراج نجاة من العذاب، ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الذين أخرجهم الله تعالى من قرية قوم لوط، قال هم الذين نجاهم. الإخراج هنا بمعنى النجاة، يعني أخرجهم الله من القرية قبل حلول العذاب عليها، قبل أن يخصف الله تعالى القرية بأهلها، فأخرج الله المؤمنين يعني نجى الله تعالى المؤمنين، فجعل إيه يعني سبب الإخراج هو إيمانهم، لأن المؤمنين هم الذين يتبعون الرسل ظاهرا وباطنا. وقوله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. يعني يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر الموجودين في البيت قال من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، الموجودون في البيت كانوا مسلمين، لأن هذا يشمل إيه؟ لوط عليه السلام وابنتاه وامرأته. لوط عليه السلام وابنتاه وامرأته، فامرأته كانت موجودة في البيت، وامرأته كانت تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فظاهرها الإسلام، فكانت من ضمن الإيه؟ الموجودين في البيت. فجاء هنا الإيه؟ وصف الموجودين في البيت بالمسلمين. لكن لما ذكر الله تعالى المخرجين الناجين الذين نجاهم الله تعالى قال من المؤمنين، لأن الذين نجاهم هم لوط عليه السلام وابنتاه فقط. قال لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فيذكر المفسرون أن امرأته يعني التفتت فلحقها العذاب يعني وعذبت مع القوم، يعني أمر الله تعالى لوطا عليه السلام ويعني المخرجين من البيت وهم لوط عليه السلام وابنتاه وامرأته ألا يلتفت أحد منهم إلى جهة القرية، إلى جهة القرية التي تعذب، فالتفتت امرأته فحل عليها العذاب لأنها كانت منهم فعذبت معهم. فلما ذكر الله تعالى الناجين وصفهم بالإيمان لأنهم لوط عليه السلام وابنتاه كانوا مؤمنين ظاهرا وباطنا، ولما ذكر الموجودين في البيت وفيهم امرأته فسماهم مسلمين، لأن اسم المسلم يطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام نحكم له بالإسلام بحسب ظاهره. قال فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. وقد أخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم وليست خيانة فاحشة، إذا جاءه ضيوف كانت تخبر قومه بوجود ضيوف في بيته وقلبها مع قومها الكافرين وليست خيانة الفاحشة، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا وليست من المؤمنين الناجين. قال ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر العقول ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. قال وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثناء الأعم من الأخص؟ يقول يعني بعض المفسرين وكذا يعني استشكل، ذكر هنا إشكالا يعني في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني الله سبحانه وتعالى أراد إخراج المؤمنين من القرية فلم يوجد في القرية غير بيت من المسلمين، فيعني وجه هذا الإشكال يقولون كأن المسلمين يعني فئة من المؤمنين بينما الواقع هو العكس أن المؤمنين هم فئة من المسلمين. قال وقاعدة وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثناء الأعم من الأخص، يعني استثناء المسلمين من المؤمنين. وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين غير مستثنين منه بل هم المخرجون الناجون. يعني يقول إذا فهمت الفرق بين المسلمين والمؤمنين وتأملت في يعني اللفظ القرآني أن الله تعالى وصف المخرجين بالمؤمنين ووصف الموجودين بالمسلمين، وعلمت أن الموجودين فيهم امرأة لوط والمخرجون يعني الناجون هم فقط لوط عليه السلام وابنتاه، يتبين لك الجواب على هذا الإشكال. يعني الموضوع هذا فصلناه أكثر في شرح كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تكلم عن معنى الإسلام ومعنى الإيمان، لكن الغرض هنا أنه إذا تأملت يعني لفظ أخرجنا ولفظ وجدنا ولفظ المؤمنين ولفظ المسلمين وعلمت المراد بكل من هذه الألفاظ يزول عنك الإشكال. قال وقوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، طبعا هو بالنسبة للآية السابقة كثير من المفسرين يقولون يعني جوابا على هذا الإشكال، يقول لك المخرجون هم الموجودون، يقول لك المخرجون هم الموجودون، وهم يعني لوط عليه السلام وابنتاه هم المخرجون وهم الموجودون، وصفهم الله بالإيمان وصفهم بالإسلام لأنهم مؤمنون ومسلمون. فيعني هذا جواب يعني فريق من المفسرين، لكن يقول لا شك يعني أن الأولى يعني والأقرب إلى بلاغة القرآن الكريم أن التعبير بالإخراج غير التعبير بالوجود، وأن المسلمين غير المؤمنين. يعني بعضهم يجيب على الإشكال يقول لك يعني الموجودون هم لوط عليه السلام وابنتاه، والمخرجون هم لوط عليه السلام وابنتاه، نفس الشيء، وصفهم الله بالإسلام وصفهم بالإيمان لأنهم مسلمون وهم مؤمنون، فوصفهم في آية بالإيمان وفي الآية الأخرى بالإسلام. فهذا وجه يعني لمن يعني لم يتوقف يعني كثيرا عند تأمل الآيات وتدبر معاني. لكن الذي يرجحه ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية رحمه الله أن المقصود بالموجودين لوط عليه السلام وابنتاه وامرأته معهم، لذلك عبر عنهم بالإسلام. يبقى هنا أكيد هناك حكمة وراء وصفهم بالإسلام وعدم وصفهم بالإيمان عند ذكر الموجودين. يبقى ما هي هذه الحكمة؟ قالوا هي لوجود امرأة لوط معهم. لكن لما ذكر المخرجين الذين نجاهم الله تعالى ليس فيهم امرأة لوط، فهنا وصفهم بالوصف الأعلى وهو الإيمان. قال وقوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، قال فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله تعالى، كما قال الله تعالى في موضع آخر إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أنه أهلك قوم لوط قال وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، يعني ترك الله تعالى آثار إهلاك قرية قوم لوط، ترك الله تعالى أثر إهلاك هذه القرية باقيا ليعتبر بذلك ويتعظ به من يخاف العذاب الأليم. فقال هذا فيه إرشاد إلى أن الذين يعتبرون ويتعظون بما يرون من الآثار التي تدل على قدرة الله تعالى هم الذين يخافون عذاب الآخرة، هم الذين يعني يؤمنون بالآخرة ويخافون عذاب الآخرة. وقال تعالى سيذكر من يخشى، قال فإن من لا يؤمن بالآخرة إذا مر على أثر يعني لقرية عذبها الله تعالى وأهلكها مثل قرى ثمود وقرى قوم لوط وكذا، يقول من لا يؤمن بالآخرة غايته، أو فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته، أن يقول هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. قل الذي لا يؤمن بالآخرة يمر على القرى التي عذبها الله وأهلكها ويقول لك كان هؤلاء حل بهم يعني مصيبا مصائب الدهر ومثلهم مثل غيرهم. وفي الحقيقة هذا الأمر يعني أيضا يقع من يعني كثير من الناس عندما يرون يعني آيات الله سبحانه وتعالى من الزلازل والبراكين والفيضانات ونحو ذلك، فكثير من الناس يقول لك هذه يعني من مظاهر الطبيعة وهذه يعني أمور يعني تحصل يعني للناس، ليس لها علاقة بكون هؤلاء القوم مؤمنين أو كافرين أو كذا، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعظ ويعتبر يعني مما يحصل من الآيات الكونية. فينبغي للمؤمن أنه إذا يعني حل عقاب بقوم أن يأخذ من هذا العبرة، يعني أنهم إن كان هذه القرية التي حل بها العقاب يعني غلب عليها الفساد وغلب عليها الانحراف والخروج عن أمر الله تعالى، فيقول هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى يعني لأهل هذه القرية، وقد يوجد فيها بعض المؤمنين الصالحين، لكن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. يعني ليس هذا دليل أن كل فرد في هذه القرية أنه يعني إذا نزل بلاء أو زلزال أو بركان أو كذا على قرية، ليس هذا دليل أن كل فرد في هذه القرية يعني من العصاة ومن المجرمين، قد يكون فيها بعض المؤمنين الصالحين، ولكن إذا كثر الخبث فيحل البلاء، فيكون هذا دافعا إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى وتحذير الناس من عقاب الله. هذا إذا كانت القرية يعني غلب عليها الخبث وظهر عليها الفساد وكذا. طيب إذا كان قرية يعني ظاهرها الصلاح وظاهرها الخير وحصل لهم يعني مصيبة أو ابتلاء أو كذا، فنقول هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الدنيا ليست هي دار الجزاء، وإنما دار الجزاء في الآخرة، وقد يحصل يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بفيضان أو زلزال أو كذا، يحصل أحيانا لبعض القرى الإسلامية أو البلاد الإسلامية، فيكون هذا ابتلاء من الله تعالى لهم يعني ليتخذهم الله شهداء، لأن الغريق شهيد والحريق شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لما سأل أصحابه عن الشهيد قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل، الحريق شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد إلى آخره. فإذن يعني إذا حصل يعني زلزال أو فيضان أو بركان أو حريق أو كذا في قرية مؤمنة ظاهرها الصلاح والخير، فنقول أراد الله تعالى أن يرفع درجتهم ويصطفيهم شهداء ويعظم لهم الأجر وكذا. يعني الله سبحانه وتعالى له حكمة، يعني القصد من المؤمن يتأمل يعني في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يجري الله تعالى من المقادير. ولكن الذين لا يخافون عذاب الآخرة يقول يعني يمرون على القرى التي أهلكها الله تعالى، قرى قوم لوط وقرى ثمود ونحو ذلك، ويقولون هذه يعني من الحوادث الكونية ومن حوادث الدهر، والدهر لا يزال فيه الشقاوة والسعادة، وقوم يعني قريتهم تكون منعمة بالزروع والثمار، وقرية يحل عليها المصائب والبراكين وكذا، وهذا لا علاقة له بإيمانهم أو بكفرهم. يعني يفصلون العلاقة بين أعمال الناس وبين يعني هذه المظاهر، لكن المؤمن إذا مر على قرى قوم لوط وعلم أنهم كانوا مكذبين للرسل وأن الله تعالى خسف بقريتهم الأرض، فيكون فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وقال تعالى سيذكر من يخشى، فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة، وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ، ينتفع بالآيات والمواعظ. وحتى يعني المؤمن كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني حتى في الحوادث التي تحل للمؤمن في نفسه يعني من يعني نعم الدنيا وابتلاءات الدنيا، فكان السلف الصالح يعني يتوقفون عندها ويتأملون فيها. يعني محمد بن سيرين رحمه الله من أئمة التابعين لما حصل أنه كان تاجرا وأفلس ودخل السجن بسبب يعني إفلاسه وعدم قدرته على سداد الديون التي عليه وكذا، فحاسب نفسه يعني وقال إني لأعلم الذنب الذي يعني أفلست بسببه وسجن، قال إني لأعلم الذنب الذي أفلست بسببه وسجن، إني كنت قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس، قال أنا منذ 40 سنة كنت قلت لرجل يا مفلس ودارت الأيام وأفلست. يعني لما نزل به ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يعني أخذ يفكر في أعماله ويقول أنا عرفت يعني الذنب الذي بسببه نزل به هذا الابتلاء. ويقول يعني أحد رواة هذا الأثر يعني أظن أبو سليمان الداراني أو كذا قال يعني قال عن محمد بن سيرين قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتلون. يحصل له يعني ابتلاء على طول، يعني هو عارف ذنوبه معدودة فيشوف هذا ابتلاء بسبب أي ذنب من هذه الذنوب. قال وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقصد يعني أنهم كانوا إيه يعني إذا حتى الابتلاء على مستوى الأشخاص، يعني كان أيضا بعض السلف يقول إني لا أعرف أو إني لا أجد يعني أثر الطاعة والمعصية أجدها في خلق امرأتي وفي خلق دابتي. يقول يعني أعرف أثر الطاعة والمعصية في خلق امرأتي وفي خلق دابتي وكذا، يعني عندما يكون مطيعا لله تعالى الله تعالى يعني يصلح له امرأته وكذا وتكون يعني حسنة الخلق معه وكذا، وعندما يعني يذنب أو كذا يتغير خلقها عليه. وحتى الدابة كذلك يعني يعني يتغير يعني خلقها وطبعها يعني على حسب الطاعة والمعصية وكذا. القصد أنهم يعني يتأملون يعني في مقادير الله سبحانه وتعالى التي يقدرها عليهم، وهم يعلمون أن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة. فالعبد يعني قد لا يدرك يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في القدر المعين، لكن يعني يجتهد في محاولة يعني الربط بين مثلا نعمة أنعم الله بها عليه، يقول أنها قد تكون استدراجا من الله له، مثلا قد يكون عاصيا وينعم الله عليه فيكون هذا استدراجا، وإذا كان مطيعا وأنعم الله عليه في الدنيا فيكون هذا تعجيلا لبعض ثوابه يعني وكذا. فيحاول يعني دايما إن يربط بين النعمة وبين الابتلاء وبين أعماله حتى يعتبر يعني ويتوب إلى الله ويكون دائم الصلة بالله وهكذا. قال والمقصود بهذا إنما هو التنبيه والتمثيل على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وآثار كنوزه، ويعتبر بهذا غيره، يعني يقاس على هذا غيره، يعني يقاس على هذه الأمثلة يعني من الآيات التي مثل بها يقاس عليها غيرها من الآيات، يعني وينبغي أن تسلك هذه الطريقة في تدبر الآيات الكريمة. قال والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر. هنا يواصل كلامه عن رحلة السفر يعني إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة، الهجرة إلى الله وإلى الدار الآخرة. فيقول المسافر يحتاج إلى رفيق في سفره. قال فلا يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا أو فارغا من هذه الحركة معرضا. يقول يعني المسافر إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة في طريق الهجرة يبحث عن رفيق، قال فلا تجد إلا من الرفقاء، يعني تجد معارضا مناقضا، من يعارضك ويناقضك ولا يوافقك يعني في سفرك، أو لائما بالتأنيب مصرحا، أو من يلومك على هذا السفر ويؤنبك ويصرح بالتأنيب، أو فارغا من هذه الحركة معرضا. يعني يقول هناك يعني فريق، لا هو الذي يصدك عن السفر ويقطع عليك الطريق، ولا هو الذي يلومك ويؤنبك لكن يتركك يعني تواصل طريقك. يقول هناك فريق ثالث، يعني لا هو الذي يساعدك على السفر ولا هو يلومك عليه. قال وليت كل ما ترى هكذا، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك. يعني يقول وذكر ثلاثة أصناف، يعني يقول عندما أنت تسافر يعني إلى الله تعالى وتهاجر إلى الله تعالى وتحتاج رفيق يعني يساعدك ويعاونك من التعاون على البر والتقوى، فيقول تجد حولك ثلاثة أصناف من الناس، يعني ناس يصدونك ويقطعون عليك الطريق ويمنعونك من السفر، وناس يلومونك ويعاتبونك على هذا السفر وإن كانوا لا يقطعونك ولا يمنعونك، وفريق الثالث يعني معرض عنك لا يبالي بك، يعني لا هو الذي يصدك ولا يعاتبك، وفي نفس الوقت ليس هو الذي يساعدك. فيقول ليت يعني ليت كل من حولك هكذا يتركونك وشأنك، يعني فإنما يعني لي فقد أحسن إليك من خلاك وطريقك، يعني يقول هذا الفريق الثالث أحسن إليك الذي أعرض عنك وتركك يعني تسافر، لا هو ساعدك على السفر ولا هو يعني ثبتك وأضعف من همتك. فقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك، كما قال القائل إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يقول يعني صرنا في زمن الذي لا يسيء إليك، يعني فقد أحسن إليك وأجمل، يعني أحسن جميل أفضل جميل يعني يسديه إليك الناس في هذا الزمان، وأحسن أفضل إحسان منهم أن يعني ألا يسيء إليك وأن يتركوك وشأنك. قال فإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض. يقول إذا كان هذا حال الناس فيعني يقول المطلوب الآن يعني أنك تعين الذين يسافرون يهاجرون إلى الله ورسوله ويعملون الخير بأنك إيه تعرض عنهم وتترك اللائمة والاعتراض. إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها، يعني لا قيمة لها بمعنى يعني عظيمة القيمة وعظيمة المقدار، يعني لا تقدر إيه بثمن يعني. فيقول يعني القصد هنا يقول يعني أفضل طريقة تعين بها الذين يهاجرون إلى الله ورسوله أن تخليهم وشأنهم وأن تترك إيه الاعتراض واللوم. إذا كنت يعني عاجزا عن مساعدتهم ودعمهم فلا أقل من أن إيه يعني من ألا تؤذيهم بلسانك. والمؤلف يعني رحمه الله يشير إلى حال كثير من الناس يعني في الحقيقة يأتون إلى من يعملون لنصرة الدين ولخدمة الإسلام في المجالات المختلفة، يعني في مجالات الجهاد في سبيل الله، في مجال الدعوة إلى الله، في مجال تعليم العلم النافع، في مجال يعني أي مجال يعني من مجالات مجال الإنفاق في سبيل الله والأعمال الإغاثية والخيرية وكذا، فمجالات يعني خدمة الدين متنوعة ومتعددة، وكل مجال يعني من المجالات سخر الله تعالى له ناسا يعملون في هذا المجال، وكل منهم يعمل بقدر يعني طاقته وبقدر من يستطيع. ودائما كما يقال يعني الذي يعني لا يعمل هو الذي لا يخطئ، يعني الجالس لا يعمل شيئا، لا هو يعلم الناس ولا هو يدعو إلى الله ولا هو يجاهد في سبيل الله ولا هو ينفق أو يغيث الملهوفين ولا كذا، لا يعمل شيئا، فلا تجد له أخطاء لتنقده عليها لأنه ليس له أعمال حتى تقومها، لكن الذي يعمل دائما يقع منه الأخطاء لأن الإنسان بطبيعته خطاء وليس معصوما. فتجد بعض الناس يعني لا هو الذي يساعد هؤلاء الذين يقومون بأعمال الخير ولا هو الذي يعني يجعلهم يسلمون من لسانه، تجد دوره نجالس ينتقد كل من يعني وفقه الله مثلا لخدمة الدين في مجال من المجالات، في مجال مثلا العلماء الذين يعلمون الناس وكذا، يأخذ يحصي عليهم أخطاءهم، هذا زل في كذا وهذا أخطأ في كذا وينتقدهم. الذين يقومون مثلا الأعمال الإغاثية وكذا يقول لك هؤلاء مثلا مشارف يتقاضون رواتب وهؤلاء يفعلون كذا وهؤلاء، وينتقدهم مثلا وأنفقوا المال في هذه الجهة وكانت الجهة الأخرى أحسن وكذا. الذين يقومون على إدارة شؤون المساجد مثلا وكذا ينتقدهم في طريقة إدارتهم. الذين يعني يدعون إلى الله تعالى ينتقدهم في طريقة دعوتهم وفي طريقة وهكذا، يعني في كل مجال. فهذا من النوع الذي يعني يصد هؤلاء عن طريق الخير. وكثير ممن كان يعني يقوم ببعض الأعمال الخيرية بسبب كثرة المعارضين له والمعترضين عليه واللائمين له فترك هذا الباب من الخير، وكان متطوع يعني يريد أن يخدم الدين ووجد الأذى، فبعضهم لم يصبر على الأذى وترك يعني هذا الباب بسبب هؤلاء المعارضين. فهو يقول يعني كل من يعني يسير في طريق لخدمة الدين ونصرة الإسلام فهو يعني في طريق الهجرة إلى الله تعالى. فأنت أحد أمرين، يعني إما أن تساعده وتعينه يعني تكون يعني عونا له وعبدا له، أو على الأقل اجعله يسلم من لسانك، وإذا كنت أنت ترى أن هناك طريقة أحسن توكل على الله واعمل أنت الطريقة الأفضل. يعني شايف مثلا ناس عندهم جمعية خيرية لإغاثة المحتاجين، أو مجموعة من الناس يعني أخذوا يدعون إلى الله بطريقة لا تعجبك، طيب أنت قم بالطريقة التي تعجبك، اعمل أنت جمعية وأخرى واجمع منهم يوافقونك في الرأي، وأدعو إلى الله على الطريقة التي ترى أنها أصوب، لكن كف أذاك عن إخوانك المسلمين الذين سلكوا طريقا آخر مثلا يرون أنه أصلح وكذا. وهذا طبعا لا يمنع من المناصحة، المناصحة هذه لا يعني بصدق نية وبإخلاص، وبينك وبينهم ليس من ورائهم تشهر يعني بعيوبهم وكذا، ولكن تذهب إليهم وتنصحهم بلطف وبرفق يعني مع التماس العذر لهم. هذا يعني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، دين النصيحة، لكن النصيحة شيء، يعني قطع السبيل عليهم والاعتراض عليهم وصدهم عن أبواب الخير هذا أمر يعني يحذر منه المؤلف. فيقول يعني المسافر إلى الله إذا يعني سلم من الاعتراض واللوم وكذا، قال فهذه يعني غنيمة باردة لا تقوم بخير. الغنيمة الباردة يعني التي تغنم بغير قتال، يعني من فريق إن الجيش إذا ذهب يحارب فاستسلم الأعداء وسلموهم الغنائم بغير قتال، يقال عنها الغنيمة الباردة، يعني التي نيلت بغير مجهود وبغير مشقة. فيقول هذه غنيمة باردة يعني لا تقدر يعني بثمن. ولا ينبغي ألا يتوقف العبد في سيره. النسخة اللي عندك ماذا فيها شفاها؟ ولا ينبغي ألا يتوقف في ولا ينبغي وينبغي ولا ولا ينبغي؟ لا، النسخة اللي عند الشيخ أحمد ولا ينبغي، والنسخة الثانية وينبغي. هي كأن النسخة اللي فيها وينبغي تكون أصح، يعني وينبغي ألا يتوقف، يعني تكون لا واحدة بس، مش لا منشيل لا من هنا أو من هنا. وينبغي ألا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، بل يسير ولو وحيدا غريبا. يعني يقول إذا سلم الناس، إذا سلم المسافر إلى الله يعني من الاعتراض فهذه غنيمة باردة. بس يقول لك طيب إذا لم تسلم من الاعتراض، هل معنى ذلك أنك تتوقف عن السير إلى الله؟ يعني لو أنت تعمل عمل صالح وتسعى في خدمة الدين في مجال من المجالات ولم تسلم من الاعتراض، يعني لم تحصل على هذه الغنيمة أنك تغنم بسلامتك من اعتراض الناس عليك وعرقلتهم طريقك، هل معنى ذلك أنك يعني تترك هذا الطريق؟ فيقول لك لا، لا تترك هذا الطريق، لا تتوقف عن السير، بل يسير ولو وحيدا غريبا. حتى لو كنت وحيدا في طريقك وغريبا والناس حولك يلومونك ويعترضون عليك، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. قل كونك يعني تسير منفردا في هذا الطريق دليل على صدق محبتك لله تعالى وتكبدك المشاق في سبيل الوصول يعني إلى مرضاه. قال ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الورقات علم أن من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله، علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله. يعني يقول في ختام الرسالة، يقول إذا نظرت إلى هذه الورقات وهذه الكلمات وجدت أنها يعني من أفضل ما يعين الإنسان على الهجرة إلى الله ورسوله، وهو الذي قصد مسطرها بكتابتها. وهو الذي قصد مسطرها يعني مسطر الرسالة يعني كاتبها بكتابتها، وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. يقول إنه كتب هذه الرسالة، إنه كتبها يعني وهو في سفر وأرسلها من تبوك إلى يعني أصحابه ورفقائه في طلب العلم الذين كانوا في الشام، فأرسل إليهم هذه الرسالة، فيقول هذه أفضل يعني هدية رأى أن يرسلها إلى إخوانه وأصحابه ورفقائه في طلب العلم. قال: وشهد الله وكفى بالله شهيدا، ولو توافي أحدا منهم لقابلها بالقبول ولبادر إلى تفهمها وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه. يقول يعني إن هذه الرسالة إن شاء الله إذا وصلت إلى أحد رفقائه وأصحابه فإنه سيتلقاها بالقبول ويبادر إلى فهمها ويعدها أفضل هدية يهديها صاحب إلى صاحبه. وصدق يعني رحمه الله فيما قال، يعني حتى هي هدية ليست فقط لأصحابه ورفقائه بل صارت يعني هدية للأمة الإسلامية من بعده، يعني ينتفعون بهذه المواعظ. قال: فإن غير هذا من جريانات الركب الخيرية. الجريانات يعني بمعنى الهدايا التي إيه؟ الهدايا التي يرسلها المسافرون، الركب يعني المسافر إذا أهدى إيه؟ هدايا يعني يأتون بتحف يعني وأشياء من البلد التي سافروا إليها ليست موجودة في بلدهم، كعادة المسافرين إذا قدم يعني من سفر يحضر إلى يعني أقاربه وأصدقائه وكذا بعض الهدايا التي ليست موجودة في بلدهم وكذا. فقال يعني جريانات الركب الخيرية وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة، وهي في غاية الرخص لكثرة جالبها. يعني يقول المؤلف يعني رحمه الله إنه يعني اختار أن يهدي إلى يعني أصحابه ورفقائه هذه الوصايا وهذه الرسالة وهذه الكلمات، يقول فضل هذه الهدية عن أن يهديهم يعني من أصناف الملابس والأطعمة التي يعني يحضرها المسافرون معهم، بعض الأطعمة والملابس وكذا يهادون بها يعني أصحابهم ورفقائهم. قال أن الطعام واللباس وكذا الذي يتهادى به الناس هذا يقول يعني رخيص يعني جدا لكثرة من يجلبه، كل العائدون من السفر يجلبون معهم هذه الأشياء هي متوفرة وقليلة القيمة. وإنما الهدية النافعة كلمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم، لكن الهدية يعني النافعة التي يدوم يعني أثرها هي الكلمة الطيبة التي يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. قال: ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. يقول الذي يبحث عن رفيق في هجرته إلى الله ورسوله ولم يجد رفيقا له من الأحياء، قال فلترافق الأموات الذين هم أحياء بيننا بإيه؟ يعني بآثارهم الباقية يعني بعلمهم، بمعنى ترجع إلى كتب العلم النافع التي كتبها علماء السلف مثل هذا الكتاب. أنا ابن القيم رحمه الله هو الآن في قبره رحمه الله، يعني زاده من أجور المسلمين يعني الذين ينتفعون بكتبه. فرافق يعني رافق ابن القيم رحمه الله أو ابن تيمية أو الأئمة الأربعة وعلماء التابعين والصحابة وأمثالهم، فهؤلاء يعني هم أموات في قبورهم يعني من جهة الأجساد يعني، لكن علمهم باق وبإمكانك أن ترافقهم بأن تصطحب معك في رحلة سفرك إلى الله تعالى، تصطحب معك يعني كتبهم وعلومهم و يعني تنتفع بما فيها. قال فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. إذا لم تجد رفيقا يعني يوافقك فرافق هؤلاء، وحتى لو وجدت رفيقا لا تستغني أيضا عن مرافقة هؤلاء الصالحين من الأموات الذين بقي معنا يعني علمهم ونصحهم ونفعهم. وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات. قال واحذر من مرافقة الأحياء الذين هم أموات، يعني ماتت قلوبهم، ماتت قلوبهم وإن كانت أجسادهم يعني على قيد الحياة، لكن قلوبهم ماتت يعني بقسوتها وبعدها عن الله تعالى. قال فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة فليس لهذا السالك أنفع من تلك الموافقة وأوفق له من هذه المفارقة. قل ليس هناك شيء أنفع لك من مرافقة الأموات الذين هم أحياء بيننا بإيمانهم وعلمهم ووصاياهم التي تركوها بيننا، وليس هناك مفارقة أحسن من مفارقة الذين هم أحياء الأبدان ولكن هم أموات القلوب يعني بفسقهم وبعدهم عن الله تعالى. فهؤلاء يقطعون عليك الطريق. قال فقد قال بعض السلف شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. قال بعض السلف شتان، يعني ما أعظم الفرق بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، يعني ذكرهم يحيي القلب، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم، وبعضهم يقول حتى برؤيتهم يعني. فما على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه، فنظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أين سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخله معه. يقول ليس على العبد أضر من من عشائره وأبناء جنسه وأبناء عصره، يعني ممن هم من قرابته وأبناء بلده وكذا. بعض الناس يعني ينشغل بمشابهتهم ومحاولة أن يكون مثلهم في كل شيء، حتى لو كانوا هم يعني مخطئين وبعيدين عن الخير، فيسلكوا أين سلكوا، يعني في المكان الذي سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لا أحب أن يدخله معهم. فمتى صرف همته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم موجودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر. قل لكن النجاح للعبد يعني أنه لا يعبأ بكون من حوله من المقصرين ومن المخطئين أو كذا. قال اترك هؤلاء واصرف همتك عن التشبه يعني بمن هم يعني في تقصير وفي ضعف همة وكذا، وابحث عن من هم يعني أشباحهم مفقودة، يعني أجسامهم مفقودة وصورهم مفقودة، لكن علومهم يعني وآثارهم الجميلة موجودة بين الناس، فحاول أن تتشبه بهؤلاء وأن تصحب هؤلاء. فإذا فعلت ذلك قل هذا يحيي همتك ويبعث فيك همة أخرى وعملا آخر. وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا، تصبح غريبا بين الناس، الغربة المحمودة اللي هي غربة المؤمن بين يعني من يعني انشغلوا بالدنيا عن الآخرة، ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه ولا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع ويحضهم بجهده وطاقته. يقول هو غريب بين الناس لكنه غريب محبوب، يعني يحبه الله تعالى ويلقي محبته في قلوب الناس رغم أنه يخالف طريقتهم. ويقول يعني عن حال هذا المؤمن الغريب أنه يرى ما عليه الناس ولا يرون ما هو عليه، يعني هو لأنه يعني قد يكون مر بهذه المرحلة التي عليها الناس من التقصير والانشغال بالدنيا أو كذا، إما أنه مر بها أو أنه يعني عاشرهم وعرف طريقتهم، فهو يعرف ما هم عليه وهم لا يعرفون ما هو عليه لأنهم لم يجربوا ما هو عليه من الإيمان والصلاح والتقوى وكذا. قال يقيم لهم المعاذير ما استطاع، يعني حال المؤمن مع الناس الذين هم في تقصير وكذا ليس أنه يتعالى عليهم لأن الله تعالى وفقه إلى شيء يعني حرمهم منه، ولكن لسان حاله إيه؟ كما قال الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فيشعر إيه؟ أنه كان كذلك من قبل، أن الله تعالى من عليه فيرحمهم ويلتمس لهم العذر أنهم يعني جهال ويحتاجون إلى من يعلمهم ويأخذوا بأيديهم. ويحضهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بعينيه. قل حال المؤمن مع الخلق يعني الذين هم من أهل المعصية والخروج عن طاعة الله، قال عليك أن تسير فيهم بعينين، يعني أن تنظر إليهم من جهتين مختلفتين، عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي لهم الحقوق ويستوفيها عليهم. قل العين الأولى التي تنظر بها إلى الناس عين الأمر والنهي، الأمر الشرعي والنهي الشرعي، أنك تنظر إليهم من جهة الشرع فتقومهم على أساس مدى استقامتهم على شرع الله أو مخالفتهم لشرع الله، وإن وجدت فيهم مخالفة لشرع الله تنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وإذا كان لك سلطان عليهم يعني تأخذ منهم الحق الذي عليهم وتؤدي لهم الحق الشرعي الذي لهم. هذه النظرة الأولى إلى الناس تنظر إليهم بهذه العين. العين الثانية التي تنظر بها إلى الناس قال وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، تنظر إلى الناس وعينك على القضاء والقدر، أن ما عليه الناس يعني من فسق أو معصية أو كفر أن هذا بقضاء الله وقدره، صحيح هم خالفوا شرع الله لكن يعني معصيتهم وفسقهم هذا شيء قضاه الله تعالى وقدره عليهم. بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، فمن هذه الجهة يعني ترحمهم وتدعو لهم وتستغفر لهم، ويلتمس وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع، يعني يلتمس لهم العذر لكن بدون الإخلال بأمر الله وبشرعه. يعني مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني تكاد تذهب نفسه حسرات على قومه، وعاتبه ربه سبحانه وتعالى قال لعلك باخع نفسك ألا يكون، يعني مهلك نفسك، باخع يعني مهلك، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. وقال له ربه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولما يعني جاءه ملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أطبقت عليهم الجبلين وأهلكتهم عن بكرة أبيهم، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، ويعني أخذته الرحمة يعني بهم، وكان يعني يسعى في هدايتهم صلى الله عليه وسلم، ويتألم لكونهم لم يهتدوا. يعني فهكذا حال المؤمن، يعني لا تأخذوا بهم الشماتة أنهم ضلوا وانحرفوا وكذا، وإنما يعني يتمنى لهم الهداية. المؤمن يتمنى للخلق الهداية، وهدايتهم أحب إليه من يعني من استمرارهم على الضلال وعلى العصيان وكذا. فيقول هكذا حال المؤمن، يعني ينظر إلى الخلق من جهته، من جهة يعني تنظر إلى العصاة وإلى المذنبين وكذا، من جهة مخالفتهم لشرع الله فأنت يعني تبغضهم لمخالفتهم لشرع الله، يعني يكون عندك الولاء والبراء بناء على قدر موافقتهم أو مخالفتهم للشرع، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. والنظرة الأخرى تنظر إليهم من جهة أنهم يعني قدر عليهم ما هم فيه من معصية وضلال، وأنه بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى لو شاء أن يهديهم لهداهم، فتأخذك بهم الرأفة وتدعو لهم بالهداية وتسعى في إنقاذهم مما هم فيه. قال وقد وسعهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن مشركي قريش رغم إيذائهم له وكذا، لما صار له سلطان عليهم قال يعني قال اذهبوا، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان يدعو لهم بالهداية، يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فقال يعني المخالفون للشرع يسعهم بسطة المؤمن ورحمته ولينه ومعذرته والتماسه يعني العذر لهم في حدود يعني ما لا يخل فيه بشرع الله. قال وقفا عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال هذه الآية فيها إيه؟ ثلاثة أوامر يأمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سيشرح يعني هذه الآية الكريمة. قال متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم، فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم. قل لو أخذ الناس بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فيها الكفاية وفيها الشفاء. قال فإن العفو، هنا يفسر الآية الكريمة خذ العفو، ما المقصود بالعفو؟ قال فإن العفو ما عفا من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه. خذ العفو يعني ارضى بما يصل إليك من الخلق، يعني مما سمحت به إيه طبائعهم وسمحت به أموالهم، حتى وإن كان فيه يعني تقصير عن حقك، لكن إيه يعني خذ يعني ما سمحت به نفوسهم حتى وإن كان أقل من إيه من حقك، هذا ما منهم إليه. وأما ما يكون منه إليهم، يعني هذا إيه يعني مما يفعله يعني أو يصدر عن الخلق تجاهك، فخذ العفو يعني اقبل منهم ما يصدر عنهم وإن كان فيه يعني تقصير في حقك. وأما من جهة ما عليك تجاه الخلق، قال فأمرهم بالمعروف، قال وأمر بالعرف، قال الأمر بالعرف هو الأمر بالمعروف وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، يعني المعروف العرف يعني ما عرف حسنه بالعقل أو بالشرع، يعني ما عرف حسنه إما من جهة العقل أو من جهة الشرع، يعني ما دل الشرع على حسنه وما دل العقل على حسنه. وهو ما أمر الله به، فهذا العرف يعني وأمر بالعرف يعني أمرهم بالمعروف، أمرهم بما أمر الله به، فإنما أمر الله به هو الحسن عقلا وشرعا. وأما ما يلتقي به أذى جاهلهم، النسخة عندك يلتقي أو يتلقى ولا يلتقي؟ يلتقي. والنسخة الثانية ما يتقي به، يعني في نسخة هنا ايه، واما ما يتقي به اذى جاهل، قال واما ما يتقي به اذى جاهلهم فالاعراض عنه، ممكن يعني تمشي يتقي او يلتقي، يعني اما تتلقى به الأذى من الجهال أو ما تتقي به أذى جاهلهم، فالإعراض عنه وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها. فهذا إيه قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، يعني يقول إذا أردت أن تتقي أذى الجاهلين فإنك تتقي أذاهم، لعل يتقي يعني تكون أوضح في المعنى، إذا أردت أن تتقي أذى الجاهلين يعني يكون بينك وبين أذاهم وقاية، فأعرض عنهم يعني لا تنتقم لنفسك منهم، وإنما يعني سامحهم وأعرض عنهم. قال فأي كمال للعبد وراء هذا، وأي معاشرة وسياسة لهذا العالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة. إذا الآية الكريمة فيها ثلاثة أوامر: خذ العفو يعني اقبل من الناس ما يصدر عنهم، وأمر بالعرف يعني وأمر الناس بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين يعني اترك الانتقام منهم، اترك إيه الانتقام من الجاهلين. الجهل يأتي ضد العلم وضد الحلم، يعني كلمة الجهل تأتي بمعنى أهل الغضب يعني والإيذاء، والجهل هو ضد الحلم، ويأتي الجهل بمعنى ضد العلم. فقال يعني أي يعني معاشرة وسياسة للناس ومعاشرة لهم أحسن وأكمل مما في هذه الآية الكريمة. قال فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفى من الله، وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. يقول لو فكر العبد في كل شر يلحقك من العالم لوجدت أن سببه هو الإخلال بخصلة من هذه الخصال الثلاث، إما أنك لم تأخذ العفو، أو أنك لم تأمر بالعرف، أو أنك لم تعرض عن الجاهلين. بس قال هذا بالنسبة للشر الحقيقي الذي يلحقك لابد أن يكون ناشئا عن الإخلال بواحدة من هذه الثلاث، لكن هناك نوع آخر الناس يحسبونه شرا وهو خير، وهو إيه يعني بعض ما يتعرض له المحن، له المؤمن يعني من محن وابتلاءات تكون سببا في رفعة درجته ومنزلته عند الله، فهذه قد تلحقه حتى ولو كان محافظا على هذه الأمور الثلاثة، ففي هذه الحالة ليس بشر. يعني حتى لا يعترض أحد على المؤلف يعني ويقول طيب الآن إنسان يعني أكمل خلق الله مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالعرف ويأخذ العفو ويعرض عن الجاهلين، ومع ذلك حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أصيب بالمرض ومثلا ناله بعض الأذى من قومه أو كذا، فكيف تقول إن من يعني وفى هذه الثلاثة أمر أخذ بالعفو وأمر بالعرف وأرض الجاهلين لا ينال الشر؟ فقال لك هذا ليس بشر، هذا ليس شرا إيه حقيقيا، لأن هذا إيه ابتلاء من الله تعالى يوجب الرفعة والزلفى عند الله، فهذا ليس بشر، ولكن الشر هو الذي يعني لا يوجب إيه الرفعة عند الله والقرب من الله. فأي شر مما لا يوجب القرب من الله تعالى تجد من ورائه الإخلال بواحدة من هذه الثلاث. قال وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن شرا في الظاهر. يقول وإلا فإن من قام بهذه الأمور الثلاثة حق القيام، أخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأي يعني أذى يصل إليك وأي ابتلاء يحصل لك فهو خير لك عند الله حتى وإن كان ظاهره أنه شر، فإنه يتولد من الأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خير. يعني قال لأن الأذى الذي ينالك وأنت تأمر بالمعروف وناشئ عن أمرك بالمعروف، يعني قد تأمر الناس بالمعروف فيؤذونك، فقال هذا الأذى لا تقول إنه أمرت بالمعروف فنالني شر، يقول لك لا أبدا هذا ليس بشر، هذا خير لك عند الله تعالى ورفعة في المنزلة وزيادة قرب لك من الله، لأن الذي يتولد من الأمر بالمعروف لا يكون إلا خيرا. يعني حتى الإنسان أمر بالمعروف فآذوه أو سجنوه أو قتلوه أو ضربوه، فهذا كله زيادة رفعة في الدرجات لك عند الله تعالى. قال وإن ورد في حالة شر وأذى، يعني حتى وكان ظاهره أو صورته صورة الشر والأذى، لكن حقيقته أنه يعني زيادة إكرام لك من الله تعالى، أن الله تعالى هيأ لك أسباب الرفعة والزلفى لديه. كما قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. في حادثة الإفك لما خاض المنافقون يعني في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كان من وراء خير للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هنا إيه وصية أخرى يوصي بها المؤلف يعني مستفادة من هذه الآية الكريمة، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال: وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما أن يسيئوا أو إما يسيئوا في حق الله وفي حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم. يقول قوله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم. فقال هنا فاعف عنهم، هذا يتعلق بتقصيرهم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أساءوا في حقك فاعف عنهم فيما يتعلق بحقك، واستغفر لهم في إساءتهم المتعلقة بحق الله تعالى، وإن أساءوا في حق الله فاستغفر لهم. فقال إذن الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم يقول يعني إساءتهم إما أن تكون في حقك وإما أن تكون في حق الله تعالى، فإن كان في حقك فاعف عنهم وإن كان في حق الله تعالى فاستغفر لهم. طيب، وشاورهم في الأمر. قال: واستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم. استخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة. يأمر الله تعالى أن يشاور المؤمنين، قال: فإنك إذا شاورتهم استخرجت آراءهم وجلبت طاعتهم لك، لأنك إذا يعني أشاروا عليك بأمر ووجدوا أنك يعني تعمل بما أخذته من مشورتهم، فيستشعرون بمشاركتهم في المسؤولية يعني تجاه هذا الأمر، فيكونون مطيعين، بخلاف يعني ما لو لم يستشر القائد يعني أتباعه أو كذا فيتركون هو شأنه، يقول لك يعني هو يتحمل مسؤولية يعني قراراته، نحن لم نستشر فيها فلا نشاركه في تحمل العواقب. لكن إذا استشارهم وكان يعني وعمل بما أشاروا به أو بما أشار به غالبهم، فيشعرون أنهم جزء في اتخاذ القرار، فيكونون مطيعين له ومتحملين يعني لعواقبه ونتائجه وكذا، فيأمره الله تعالى أن يستشيره. قال: فإذا عزمت فلا استشارة بعد ذلك، يعني بعد الاستشارة خلاص اتخذ القرار واعزم أمرك ولا تشاور أحدا بعد أن تعزم على الأمر، لأنه كثرة التردد تؤدي إلى يعني عرقلة سير العمل، لو كل شيء يظل يتوقف يعني فيه، وبعد ما استشار واتخذ القرار ويجي ناس يراجعونه في القرار فيغيره، وبعدين الناس تعترض على التغيير ويرجع للأمر الأول، يكون الأمر يعني فوضى وفيه تردد. فالله تعالى يأمره أنه يستشير ثم يتخذ القرار ويعزم عليه، وبعد أن يتخذ القرار خلاص لا يعدل عنه، إذا جاءه من يراجعه بعد اتخاذ القرار خلاص هو استشارهم وتوكل على الله تعالى ومضى في الأمر، زي ما حصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مناسبة نزول الآيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يقاتل داخل المدينة أو خارج المدينة، فكان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا هو يشير عليهم أن يقاتلوا داخل المدينة، أن يتحصنوا داخل المدينة وأن يقاتلوا وهم متحصنون داخل المدينة، ويأتي الأعداء يحاصرون المدينة من الخارج، قالوا نحن نقاتلهم من الداخل ومن أسطح البيوت وكذا. وكان رأي الأغلبية أشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا للقتال خارج المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الأغلبية، وكان بعض الشباب لم يشهدوا غزوة بدر ومتحمسون للخروج للقتال خارج البلد وكذا، فرأي الأغلبية الخروج للقتال خارج البلد، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه ودخل بيته ولبس لأمة الحرب يعني عدة الحرب والدروع وتجهز بالسلاح استعدادا للخروج، فلما لبس لأمة الحرب وخرجهم راجعوا أنفسهم وقالوا يعني أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد القتال داخل المدينة وإحنا يعني بسبب إلحاحنا وكذا غيرنا رأيهم، فلنطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعدل عن هذا القرار ونرجع نقاتل داخل المدينة، فبعد أن لبس لأمة الحرب قال له: يا رسول الله أكرهناك وجعلناك تغير رأيك، خلاص الرأي ما شئت، لو تريد نقاتل داخل المدينة نقاتل داخل المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى ينصره الله على عدوه أو يقضي الله ما شاء. قال خلاص يعني لبسنا عدة الحرب للخروج للقتال خارج البلد، خلاص لا نعدل عن هذا القرار مرة أخرى. وأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمة: فإذا عزمت فتوكل على الله. فهذا إرشاد يعني للقائد يعني المسلم أنه يعني يستشير ثم يتخذ القرار، وبعد اتخاذ القرار خلاص يكون حازما في تنفيذه ولا يقبل المراجعات فيه وكثرة يعني التردد والعدول عن القرارات أكثر من مرة. قال: فإذا عزمت فلا استشارة بعد ذلك، بل توكل وامضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. قال: فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. قال: وهذا لا يتم إلا بثلاثة أشياء. كيف يكون الإنسان يعني على خلق حسن يعني عظيم، وكيف يكون الإنسان متخلقا بأخلاق القرآن الكريم؟ قال: هذا لا يتم إلا بثلاثة أشياء. أحدها أن يكون العود طيبا، فأما إن كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عثر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القياد، فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذل. يقول يعني الخطوات للتخلق بالخلق الحسن، يقول مطلوب ثلاثة أشياء. أول شيء أن تكون طبيعة الإنسان مهيئة لقبول الأخلاق الحسنة والتخلق بها. فيقول بعض الطبائع تكون الطبيعة فيها جفاء وغلظة وقسوة، فهي زي مثل إيه؟ مثل عود يعني صلب غير قابل للتعديل، يعني إذا أردت أن تعدله انكسر، يعني غير قابل في الصلابة. لكن بعض الطبائع تكون لينة يعني سهلة وقابلة أنك تشكلها بالشكل الذي يعني تريده. فيقول أول خطوة للتخلق بالأخلاق الحسنة أن تكون الطبيعة يعني لينة سهلة قابلة للتعديل والتشكل بالأخلاق الحسنة. الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، فإن هذه الأمور تنافي الكمال، فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. قل ثاني شيء مطلوب للتخلق بالأخلاق الحسنة أن تكون النفس فيها قوة تستطيع أنها تتغلب على دواعي الهوى ودواعي البطالة والكسل. التخلق بالأخلاق الحسنة يحتاج إلى جد وإلى مجهود وعمل وتدريب، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالتخلق بالأخلاق الحسنة يحتاج إلى تدريب وإلى تغيير الإنسان لطبائعه وعاداته ومجاهدتها. فكل إذا كانت النفس يعني تخلد إلى البطالة وليس عنده استعداد أن يغير من طبائعه ولا من عاداته، وليس عنده قوة وحزم في أن يقوم يعني نفسه ويصلحها، فهذه النفس أيضا لا تقبل التخلق بالأخلاق الحسنة، يحتاج إلى قوة وعزيمة حتى يقوم نفسه. الأمر الثالث والأخير: علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها. يعني التخلق بالأخلاق الحسن يحتاج إلى العلم الشافي الذي يعني يكون عند الإنسان علم، العلم الذي يطلبه المؤلف هنا العلم بحقائق الأشياء وبتنزيل الأشياء منازلها. يميز بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة. قل الجاهل قد يغتر بظاهر الأشياء يعني بما يبدو منها، قد يكون بين شيئين تشابه في المظهر لكن حقيقته تختلف. قال كالشحم والورم، في مثلا مكان منتفخ في الجلد بسبب الشحم أو بسبب الورم، بعض الناس ربما يشتري شاتا يحسبها ثمينة وكذا وهي مليئة بورم مثلا ليس فيها. والزجاجة والجوهرة يقول شكلهما واحد لكن حقيقتهما متفاوتة. الجوهرة يعني تكون مثلا بمئات الآلاف، والزجاجة يعني لا قيمة لها. فالجاهل تلتبس عليه الأمور ويسوي بين الزجاجة والجوهرة وبين الشحم والورم، لكن العالم يفرق بين الأشياء وإن كانت في الظاهر يعني متشابهة لكن يدرك حقائقها. قال فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث وساعد التوفيق، يعني وساعده توفيق من الله تعالى، فهو القسم الذي سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية. يقول الذين يعني اجتمعت لهم هذه الخصال الثلاثة اللي هي يعني نفوسهم طيبة وفي نفس الوقت عندهم قوة نفسية يستطيعون بها يعني مقاومة الهوى، وعندهم علم يميزون به بين حقائق الأشياء، قال هؤلاء هم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى. الحسنى بمعنى الجنة يعني، وسبق لهم الوعد من الله تعالى بالجنة ويعني بكمال الإيمان والعمل الصالح في الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة. وتمت لهم العناية، هؤلاء ممن يعني صنعهم الله تعالى برعايته وعنايته سبحانه وتعالى. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. بعض النسخ فيها يعني فيها فصل يعني زيادة، في الحقيقة هو يعني عبارة عن يعني يمكن يطلع معدل صفحة من هذه الصفحات أو أقل من صفحة، فيه يعني عبارة عن وصايا هي تلخيص يعني لما سبق، ليس فيها شيء جديد، يعني بعض الوصايا التي يوصي بها المؤلف أصحابه. فبعض النسخ فيها يعني فصل يقولون سقط من بعض النسخ وموجود وجدوه في بعض النسخ المخطوطة لهذه الرسالة التبوكية. خلاصته يعني أن الشيخ رحمه الله قال بعد هذا، قال هذا أول الأمر، وقال هذا وأول الأمر وآخره، إنما هو مقابلة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب ودوام الافتقار إليه. يقول أول الأمر وآخره هو الانقطاع إلى الله تعالى بكلية القلب، يعني يقبل عليه بكل قلبه، ليس ببعض قلبه يكون مع الله تعالى وبعض قلبه مشغولا بالدنيا أو بأمر آخر، ولكن يقبل بكل قلبه على الله تعالى، ودوام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، يشعر دائما أنه محتاج إلى الله تعالى، يستمد من الله تعالى العون والمدد. قال فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه والإقبال بقلوب عباده إليه. يقول لو الإنسان يعني فعلا افتقر إلى الله تعالى وانقطع إلى الله تعالى بكل قلبه لرأى أمورا عجيبة من بر الله تعالى وفضله ولطفه والإقبال بقلوب العباد إليه، كما في الحديث يعني إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وكذا، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قال والإقبال بقلوب عباده إليه وإسكان الرحمة والمحبة في قلوبهم، يلقي الله تعالى المحبة في قلوب العباد تجاهه. قال ولكن نقول ربنا غلب علينا لومنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه، فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير، ومن ادعى منا عندك وجاهة فليس إلا ذليل وحقير. يعني المؤلف هنا إيه؟ يتضرع إلى الله تعالى ويشكو إلى الله تعالى أنه يعني غلب علينا الجهل والظلم والإساءة وكذا، ويقول يعني من ادعى أنه يعني ذو جاه عند الله تعالى فهو إيه؟ يعني ذليل وحقير. يعني المؤمن كلما يعني كمل إيمانه كلما ازداد يعني خشية لله تعالى وإدراكا لتقصيره في حق الله. قال فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة، فوا حسرتاه ووا أسفاه على رضاك ولو غضب كل واحد سواك، وعلى إيثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما، وعلى صدق المعاملة معك. فيقول يعني إن غايتنا هي إيه؟ نيل رضا الله سبحانه وتعالى ولو سخط إيه؟ جميع البشر. ثم استشهد بهذه الأبيات الشعرية: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يا الأبيات في حقيقتها يعني لشاعر يخاطب إيه؟ يخاطب رجلا يعني، لكن يعني العلماء يتمثلون بهذه الأبيات، يقولون يعني هذا فيه غلو في حق هذا المخاطب يعني، وهذه الأبيات إيه؟ مما لا تليق إلا يعني بمقام الله تعالى، يعني الذي فعلا الذي يعني يفرح الإنسان بأن ما بينه وبينه عامر حتى ولو خرب ما بينه وبين العالمين هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني فهنا يقول يعني إذا رضي الله تعالى لا يضرك يعني غضب الخلق، وإذا كان الذي بينك وبين الله تعالى عامر، إذا كان الذي بينك وبين الله تعالى عامر فلا يعني فلا يهمك أن يخرب يعني ما بينك وبين الناس. قال: وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه. يقول كان يغني عن التطويل في هذه الرسالة التبوكية، يقول يعني كل المعاني التي تضمنتها هذه الرسالة يمكن إيجازها في ثلاث كلمات، يعني ثلاث جمل كان السلف يوصي بعضهم بعضا بها، كما جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله وغيره أن السلف يعني كانوا يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات يوصي بها بعضهم بعضا: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. الكلمات الثلاث التي يقول المؤلف إنها تضمنت جميع ما في الرسالة: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤنة دنياه. من عمل لآخرته كفاه الله مؤنة دنياه، يعني يقضي الله تعالى حوائجك الدنيوية ويغنيك من فضله إذا عملت للآخرة وانشغلت بها عن طلب الرزق أو طلب المعاش، يرزقك الله من فضله ويقضي لك مصالحه ويسخر لك من يعني يساعدك في أمور دنياك إذا أنت انشغلت بأمر الآخرة. الكلمات مرة أخرى، وهي كلمات عظيمة، يعني كان السلف يوصي بعضهم بعضا ويكتب بعضهم إلى بعض بها: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤنة دنياه. قال: وهذه الكلمات برهانها وجودها. قال هذه الكلمات يعني الدليل على صحتها وجودها، يعني يقول التطبيق الفعلي لها، جرب أنك تصلح سريرتك كيف سيصلح الله تعالى علانيتك، وجرب يعني أنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله كيف ستجد أن الله تعالى يصلح ما بينك وبين الناس، وجرب أن تنشغل بالآخرة وتعمل لها، وانظر كيف أن الله تعالى سيكفيك مؤنة الدنيا. فبرهانها وجودها وكميتها آنيتها، كميتها آنيتها يعني يقول يعني الكمية التي تنالك منها على قدر الإناء الذي عندك، كلما كان عندك إناء أوسع كلما يعني ملئ بكمية أكبر أو كذا، يعني بقصد أنك يعني على قدر إصلاحك لعلانيتك كأن هذا هو الإناء، يعني إصلاحك لعلانيتك كلما كان إناؤك يعني كبيرا ملئ لك على قدر إصلاحك لسريرتك، كلما يعني كان هذا الإناء يعني كبيرا ملئ هذا الإناء بإصلاح الله لعلانيتك يعني نالك نصيب من هذا، وكلما أصلحت ما بينك وبين الله اعتبر هذا هو الإناء والذي سيوضع فيه هو إصلاح الله ما بينك وبين الناس، كلما كان يعني إناؤك يعني أكبر أو أخذك بالشرط يعني أكثر كلما كانت النتيجة أكبر. قال ثم قال رضي الله عنه وأرضاه، يعني قال الإمام ابن القيم رحمه الله يعني الناسخ للرسالة، يقول قال ابن القيم رضي الله عنه وأرضاه: وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات، وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات، فإنها والله نفسة معلول وتنفس محرور. يعني يقول إنه كأنه يعني مريض يشتكي فهو يبث شكواه، وهذا يعني من تواضعه رحمه الله، يعني كأنه يصف نفسه بأنه يعني يعاني من من مرض من التقصير يعني، ويبث شكواه في هذه الكلمات: أقلب طرفي لا أرى من أحبه، وفي الحي ممن لا أحب كثير. يقول أقلب طرفي لا أرى من أحبه، يعني أبحث حولي عن من أحبه فلا أراه، وفي الحي ممن لا أحب كثير، وكثيرون حولي ممن لا أحبهم. قال: فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا، فهو المبتدأ والخبر، ومنه الغناء ومنه الغناء ومنه الطرب. يعني القصد انه يعني لا يجد يعني حال المؤمن يعني انه قل من يجد ما يجد يعني من يعينه على طريقه ويساعده ويتعاون معه على البر والتقوى. قال: ما في الخيام اخو وجد يطارحه، حديث ليلى ولا حب يجاريه. يتمثل يعني بابيات فيها يعني انه لم يجد الانسان من يعينه على ما يريد يعني ومن يوافق طبعه. قال: فاحب محبكم مطارحة من بعدت عنه دياره وشط عنه مزاره. يعني يقول ابن القيم في سفر يعني بعيد، وكأنه لم يجد يعني في سفره من هم على مثل ما كان عليه اصحابه الذين تركهم في الشام، فيقول يعني لم اجد من أبص إليهم يعني شكواي ويشاركونني في همومي، فبعثت إليكم بهذه الرسالة. يا ثاويا بين الجوانح بين الجوانح والحشا، وإن بعدت علي دياره، عطفا على قلب يحبك هائم، إن لم تصله تقطعت أعثاره، وارحم كئيبا فيك يقضي أسفا، عليك ومن قطعت أوطاره لا يستفيق من الغرام، وكلما تحول عنه تهتك أستاره أو تهتك أستاره، تهتك أستاره. قال: وكل ذي شجن يصرف هذا وأمثاله إلى شجوه، وهذا مما يتروح إليه المكروب بعض الاسترواح. يعني يقول يعني يبث حنينه إلى أصحابه، ويقول إنه يعني لم يجد من يماثلهم في سفره وكذا. قال: كما قيل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. قل: إذا وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع، يعني القلب يحتاج إلى موضع يوضع فيه ويحتاج إلى إناء يوضع فيه، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان تمثل يعني بهذا البيت وقال الذي يوضع فيه، قال إذا وضعت قلبك في غير موضع هو الذي يوضع فيه الذكر والعلم، ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب فمثلك يعني كمثل رجل إيه بلغه أن غنيا يفرق على الناس طعاما ولم يذهب بإناء، يعني كل كشخص يعني بلغه أن غنيا يفرق على الناس إيه طعاما ويملأ لكل إنسان إناءه على حسب الإناء الذي تذهب به يملأه لك من الطعام، فذهب بغير إناء فرجع بخفي حنين وكذا ولم يعطي شيئا، فكنت عليك أن تهيئ الإناء ليملأ لك هذا الإناء بالخير، يعني فالقصد يعني تشبيه القلب بأنه يعني أنت عليك أن تهيئ قلبك ليملأه الله تعالى لك من الذكر والعلم وكذا، فإذا أنت لم تهيئ قلبك وانتظرت يعني أن يملأه الله لك من الخير والعلم وكذا فسترجع بخفي حنين، يعني أنك إيه لابد أن تجعل قلبك مهيئا إلى هذا. فهذا آخر يعني ما ذكره، قال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان في بس بقي برضو في بيت اللي هو تصحيح يعني الخطأ مطبعي كده في بيت قرأناه في الدرس الماضي في صفحة 97، في صفحة 97 البيت اللي هو في يقول فخذ غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم. الرفيع الدعائم هي مكتوبة الدائم هو صوابها الدعائم يعني. فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم، عشان البيت يستقيم وزنه يعني أو كده. وفي الحقيقة توجد يعني بعض الأخطاء المطبعية الأخرى بس يعني لا تخل يعني كثيرا بالمضمون يعني والمعنى إن شاء الله. بهذا يعني نصل إلى ختام هذه الرسالة المباركة. طيب هذا وصلى الله وسلم على محمد، الحمد لله.